السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله إحنا في باب اكسوهم مما تلبسون. هناخد مش الحديث دوت عشان يعني نفس نص الرسول صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث نفس المتن، بس هيبقى من غير كل الدباجة الأولانية ديت. ربنا يا رب يبارك فيكم عشان تبقى أيسر لكم في الحفظ. هناخد 188 مش 187. عن جابر ابن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: اطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. هنلاقي الحديث دوت الرقم اللي وراه على طول 188. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بالمملوكين خيرا، وكان بيذكر انه من الحاجات المهمة 3 أشياء: الطعام واللباس والمعاملة الطيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي اللي احنا زي ما احنا بناكل نأكلهم، وزي ما بنلبس نلبسهم، وما نعذبش خلق الله، ما نعذبش المملوكين ولا نعذب الخدم. واخدين بالنا؟ فسبحان الله دوت إن شاء الله هيبقى دراسة. باب 82 تاني حديث في الباب رقم 188 اللي ظهر قدامنا، هو اللي باين قدامنا دوت إن شاء الله، هو ده اللي هيبقى حفظ. هنكتب بس جنبه حفظ حديث 60، ده رقم 60 يا جماعة في الحفظ. عندنا الرقم اللي وراه إن شاء الله هيبقى دراسة، باب 83 189 دراسة، باب سباب العبيد. عن المعرور ابن سويد قال: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلام حلة، وفي رواية وعليه ثوب وعلى غلام حلة، فقلنا: لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. ثم قال: إن إخوانكم خوالوكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان إخوة أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. طيب، بنقول إنه النقطة دي اللي بنذكرها دلوقتي في سباب العبيد، بنقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بعدم سباب الرجل، وبعدم إن هو حتى يعيره بأمه، وذكرهم إنه دول إخوانكم وجعلهم الله تحت أيديكم، يعني أنتوا اللي بالنسبة لهم اليد العليا، فسبحان الله عليكم اللي أنتوا تعاملوهم معاملة حسنة طيبة، وتأكلوهم مما تأكلون وتلبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم. لو إحنا كلفنا الخدم أكتر مما يستطيعوا يبقى علينا اللي إحنا نعينهم على الحاجة اللي فيها مشقة ما يقدروش عليها. وبالنسبة لأبا ذر، كان ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عيرته بأمه، قلت: نعم. كانت أمه أعجمية، فأبا ذر ذكرها قال له: إنك امرئ فيك جاهلية، إنك امرئ فيك جاهلية. ودوت نتيجة إن هو سب الخادم وذكر بيه إن هو نال من أمه. ده كان بيذكر العيب أو شيء في منقصة في أيام الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له إن أنت امرئ فيك جاهلية، الحاجة اللي أنت ذكرتها ديت من الأشياء اللي إيه يكرهها ملك الملوك ويبغضها، وإن ديت فيها جاهلية. بنذكر هنا إنه الغلام كل الخدم بيتساووا بقى في الملبس وفي المطعم وفي المعاملة الحسنة وفيه الرفق بالمملوك، وإنه لا نكلف بالعمل اللي لا يستطيعه العبد أو المملوك أو الخادم. يبقى عندنا هنا راعة الإمكانيات بتاعة كل واحد والرفق بالمملوك. إذا هنا في الباب في باب العبيد عندنا ده دراسة رقم 20 في الدراسة، لما هنذكره وهتذكره المفروض مثلا ايه جزئية، هنذكر مثلا جزئية معينة تشرحوها مثلا، هنذكر الفوائد، هنذكر انه الرفق بالمملوك وفيه راعى الصحابة في الوقت دوت ومسارعتهم في التوبة. ناخد بالنا ان ابا ذر اول لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له انك امرئ فيك جاهلية تاب وأناب على طول. فسبحان الله علينا إذن بالرفق وبسرعة التوبة، ونأخذ بنصائح الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نمشي في نفس النهج، نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا بنذكر باب 84، ده عندنا حفظ هو سطر واحد، باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق، ده حفظ رقم 61. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. يعني اللي فيه دراسة ضم النقطة ديت، ولكن لو قلنا حفظ فهي كانت هتبقى كبيرة جدا عليكم. من باب التيسير احنا خدنا بس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في النقطة دي: للمملوك طعام وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، ما لا يطيق. بنقول هنا هو هي نفس القول اللي فات بس في الحفظ أيسر. يعني زي ما احنا بناكل زي ما بنلبس، احنا هنأكل وهنطعم وهنكسو اللي تحت ايدينا، ومش هنكلفه اكتر من اللي يستطيع عمله، ولو كلفناه ما يغلبهم فعلينا اللي احنا ايه نعينهم. عندنا باب 85، باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، ده حفظ 62، برضو عندنا سطر واحد. عن المقدام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. يبقى إحنا عندنا كده الإطعام لو بالنية ديت، لو بنية إن أنا بتقرب إلى الله وهي قربة إلى الله، فبتصبح في الوقت دوت هي صدقة ومكتوبة ليا، سواء أنا أطعمت نفسي بحلال طيب ولا يقبل الله إلا الحلال الطيب، أو بأطعم الولد أو الزوجة أو الخادمة، فهي في صحيفة حسنات الزوج لو كان دوت من باب. هنا بنقول باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، يبقى احنا عندنا هنا ده مرتبط بإنما الأعمال بالنيات. فلو كان الإنسان هيعمل علشان يتقرب إلى الله بهذا العمل، بإن هو ينفق على نفسه ولا يسأل الناس، ومن نقطة تانية ينفق على ولده وزوجته وخادمه، فهو صدقة. اللي مش هيقصد بالقربة ديت، مش هيقصد القربة، مش هيؤجر، هتقع من عليه بس النفقة الواجبة، واخدين بالنا؟ ولكن هي مش هتقع ايه، مش هتبقى قربة، كويس؟ عندنا الباب بعد كده اللي احنا هناخده ان شاء الله 87، باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ الحديث 200 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. دلوقتي إحنا أهم حاجة إحنا نبتدي نصلح ما في قلوبنا من عيوب أو من مواطن ضعف. فنتذكر انه سبحان الله، لو ده حفظ ان شاء الله يا ايمان، يبقى احنا عندنا اخر واحد احنا ذكرناه حفظ كان 62، كان في باب 85 اللي هو 195، كويس؟ 195 عندنا باب 87، هيبقى دوت الحفظ رقم 63، هنكتب جنبيه 63 حفظ. طيب احنا هنا بنذكر انه لو كان في قلب الانسان مثقال ذره من كبر فايه، هو مش هيخش الجنه. يبقى احنا بنذكر الحديث ده، ونذكر بجواره او يعني في ذهننا كده، اللي احنا التباسط دوت ممكن يبقى في قلبي نوع من الكبر مش بيتشاف، مش هيتشاف لاي حد، ومش هينبني عليه أي شيء، ولكن هو في حقيقة الأمر هو كبر. أنا حاسة إن أنا أفضل كتير من الخادمة دي، أنا حاسة إن أنا مع إني باكل ممكن آكل معاها، وممكن يعني أستقبل. نقول هنا إنه الخادم لما يجي يناولنا طعام فاللي إحنا بنشبثه معانا، طيب في أوقات هو نفسه لا يقبل، فإن لم يقبل فنناوله نوع يعني النوع اللي هو جايبه من الطعام أو الأكل اللي احنا هناكله، فنطعم منه الخادم، نعطيه من الطعام، سواء هو اللي طبخه أو سواء هو قدمه لنا بس. إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. وده بنقول يا جماعه احنا ده حث على مكارم الاخلاق والمواساه في الطعام، لا سيما في حق من صنع ايه هذا الطعام. بنقول ده انواع مكارم الاخلاق. ورحمه الله وبركاته. بنذكر يا جماعه الباب رقم 88، ذكرنا ان اللي قبل كده كان 63 في الحفظ اللي هو 87، 88 ده 64 حفظ. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا نصح لسيده واحسن عباده ربه فله اجره مرتين. اذا نصح يعني من النصيحه. وهنا اراد الصلاح لحال السيد بتاعه، وما كانش بيغشه، وكان بينصحه في الله. وده يشمل ان العبد او الخادم بيؤدي كل ما عليه، واللي يعمل كده بالفعل فله ايه الاجر ده مرتين. لو احسن عباده ربه، هو كان بيصلي كويس وبيصوم كويس وبيتقي الله وبينصح لسيده، فاذا إيه له الاجر مرتين. عندنا بعد كده هنعدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إن شاء الله يسر لنا الأمر. بنقول هنا باب العبد راع. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والعبد وعبد الرجل وفي طريق، والخادم راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة، سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بنقول هنا هوت إنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني هنسأل يوم القيامة عن كل شيء. فالأمير يعني الخليفة هو مسؤول عن كل الناس، عن هل طبق الشرع بالفعل، هل لم يطبق، هل هو متهاون، هل هو متساهل، هل هو مش حاطط الدين نصب الأعين بالفعل. فهو مسؤول عن كل شيء، وهيسأل عن كل فرد أثر بالنسبة له في حقه، سواء تقصير مادي أو معنوي أو عدم تطبيق لشرع الله. ربنا يرزقنا الخلافة الإسلامية يا رب، اللهم آمين. بنقول هنا كل فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته. يبقى إذا الرجل راع إن هو يطبق شرع الله ويجعل بيته قبلة للإسلام، ويبقى بالفعل في أمان. 65. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده أفضل يا جماعة. بصوا، هنقول إن شاء الله آخر حديث، ربنا يا رب ييسر لنا الأمر. بنقول إنه أول حاجة قلنا إن الخليفة اللي هو الأمير مسؤول عن الناس إن هم يطبق شرع الله، والرجل راعي على أهل بيته ده، وقلنا إنه مسؤول إنه يطبق شرع الله في أهل بيته، وهيسأل عن رعيته، وهيسأل عن أي تهاون في دين الله. وعندنا هنا النقطة اللي وعبد الرجل اللي أو الخادم راع على مال سيده، إن هو ما يفرطش في المال، ما يفرطش في الأطعمة، ما يفرطش في الأعمال، سواء بقى تنظيف، سواء طعام، كل دوت إن هو مسؤول عنها. تخيلوا يا جماعة اللي إحنا هنسأل عن كل شيء، عن كل نعمة ربنا ابتهلنا، وعن كل مال ربنا استودعه في أيدينا. أو بالنسبة للخادم هو مسؤول عنه، خلاص أنا اتكلت على إنه هو مسؤول عن الحاجة الفلانية، خلاص يعني أنا شلت إيدي من النقطة دي وسايبها لهذا الخادم. وكذلك المرأة راعية في بيت زوجها، لو أنا ما عنديش خادم وأنا اللي مسؤولة عن أهل عن البيت، فلازم لا أفرط. عشان كده بنقول يا جماعة من الحاجات المهمة جدا، لو أنا عندي أكل مثلا باظ أو خلاص أنا ماليش رغبة فيه، نحطه في الفريزر، نحطه في الديب، إن شاء الله يقعد عن 3، على أساس إن إحنا يا جماعة بنقول إن إحنا مسؤولين عن كل شيء، سواء الرجل، سواء المرأة، سواء الخادم، كل واحد مسؤول. طيب أنا ما عنديش خادم وماليش زوج، طيب أنا مسؤول عن إيه؟ أنا مسؤول عن لو أنا بربي أطفال، لو أنا بدون زوج دي أطفال، لو أربي إنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يوم القيامة هنسأل عن كل ما إحنا استرعيناهم، فنتقي الله في كل اللي إحنا بيبقوه، سواء المرأة هي مسؤولة عن أولادها ومسؤولة عن الخادم اللي موجود. فإحنا وصلنا كده لغاية الباب 90، مش هناخده عشان ده هيبقى موقوف على أبي هريرة، هنبقى في الباب 91 المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.